بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة في مسألة كلام الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة الرؤية، وقد نص عليها شيخ الإسلام أيضا لأنها من المسائل التي خالف فيها جماعة من أهل البدع، وهم الجهمية والمعتزلة، فهم ينكرون رؤية المؤمنين لله عز وجل. وشيخ الإسلام هنا يذكر أن الإيمان بذلك، الإيمان بأن المؤمنين يرون الله، يعتبر من الإيمان به وبكتبه وبرسله، من الإيمان بالله لأن الله هو الذي أخبر بذلك، ولأن رؤيتهم ولأن رؤية المؤمنين لله إنما تحصل بسبب تجلي الله عز وجل وتجليه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فدخل هذا في الإيمان به لأنه من الإيمان بصفاته، وأيضا من الإيمان بكتب الله لأنها هي التي ذكرت هذه المسألة، ومن الإيمان برسل الله لأنهم هم الذين أخبروا المؤمنين بذلك. فإذا دخلت هذه المسألة في ثلاثة من أركان الإيمان. ومن العلماء من يقول: ونستطيع أن ندخلها أيضا في الإيمان بالملائكة، لأن الوحي وصل إلى الرسل عن طريقهم، وكان هذا مما أوحوه إلى الأنبياء، مما أوصلوه إلى الأنبياء من وحي الله جل شأنه. وقوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، ثم قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة. في البداية قال يرونه يوم القيامة، ثم قال يرونه وهم في عرصات القيامة. العلماء أحيانا يطلقون كلمة يوم القيامة ولا يريدون به فقط موقف العرصات، يريدون به حتى ما بعد ذلك، يريدون به حتى ما بعد ذلك، يعني بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيسمون هذا كله يوم القيامة. لماذا نبهت على هذا؟ لأن بعض طلبة العلم استشكل في قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن يستدل بها على رؤية المؤمنين لله في الجنة، مع أن الآية فيها يومئذ، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة. فيقال العلماء يفهمون من الأدلة الشرعية أن يوم القيامة يطلق ويراد به موقف الناس في الحشر، ويراد به أيضا ما بعد ذلك من دخول أو من وقت دخول المؤمنين الجنة والكافرين النار. فإذا هنا شوف شيخ الإسلام يقول يرونه يوم القيامة، هذا إطلاق، ثم ذكر أن هذا اليوم يوم القيامة يشمل العرصات ويشمل بعد دخول الجنة. واضح؟ طيب. وقولوا عيانا بأبصارهم، جاءت هذه اللفظة عيانا في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث يأتي التعليق عليها إن شاء الله في شرح الهراس، لأن بعض العلماء يغمز هذه اللفظة، لكن لا شك أن معناها صحيح، المراد معاينة بالعين، عيانا أي معاينة بأعينهم بأبصارهم، ليست رؤية قلبية كما يزعم الأشاعرة. الأشاعرة انقسموا إلى طائفتين: طائفة أثبتت الرؤية فقالوا الله يرى، فوافقوا أهل السنة في الأصل، ولكن قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة من الرأي. لماذا يقولون يرى لا في جهة؟ لماذا يقولون؟ ها؟ لأنهم ينفون صفة العلو. أهل السنة يقولون الله يرى في جهة العلو، يرفع المؤمنون إليه أبصارهم يرونه. طيب، فإذا يرونه في جهة العلو. الأشاعرة هم ينفون صفة الرؤية، عفوا صفة العلو، فلأجل هذا قالوا يرونه لا في جهة. جاء بعد ذلك المعتزلة وتسلطوا عليهم وقالوا هذا معناه نفي الرؤية، هذا معناه نفي الرؤية، لأن الذي يرى لا في جهة معناه لم يرى. لا بد، لا تتعقل رؤيا إلا في جهة من الرأي، لا تتعقل رؤيا إلا في جهة من الرأي. أنا الآن أرى العمود أمامي، إذا أردت أن أرى هذا الجدار ألتفت وأرى الجدار، فلا ترى، لا يرى الشيء إلا في جهة من الرأي. فكلامكم هذا غير معقول. فتحذلق بعض الأشاعرة وخرجوا من هذا المأزق الذي أدخلهم في المعتزلة، وقالوا المراد بالرؤية ليست الرؤية بالعين، إنما رؤية القلب. إيش معنى رؤية القلب؟ قالوا أي زيادة العلم بالله عز وجل، زيادة العلم بالله. إذن حقيقة قولهم نفي الرؤية، حقيقة قولهم نفي الرؤية. فلهذا ينص أهل السنة على أن المراد بالبصر، قال عيانا بأبصارهم، لأن هذا هو الذي يطلق في إذا قيل رأيت كذا، إذا قيل رأيت كذا بالرأى التي تتعدى إلى مفعول واحد، فالمراد بها الرؤية البصرية. إذا قلت رأيت زيدا، هل معناها عرفت زيدا أو علمت زيدا؟ لا، المراد رأيته ببصرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة، هذه رأى نصبت مفعولا واحدا وهو لفظ رب، فدل على أنها رؤية بصرية. ولهذا أكد هذا، قال كما ترون القمر ليلة البدر. طيب القمر ليلة البدر يرى بالبصر أو يرى بالقلب؟ يرى بالبصر، فدل على أنها المراد إثبات الرؤية بالبصر. فلهذا قال شيخ الإسلام يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا جاء في بعض ألفاظ الحديث، وكما يرون القمر ليلة البدر، وهذا في ألفاظ أخرى، لا يضامون في رؤيته. تقدم معنى أنه يقال لا يضامون ولا يضامون، وهذا بمعنى وهذا بمعنى. طيب، قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، وهذا وردت فيه عدة أحاديث كحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، حين يقول الله عز وجل يوم القيامة للناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. ثم بعد ذلك الله عز وجل يكشف عن ساق فيراه المؤمنون. هذه الرؤية تقدم معنا في لمعة الاعتقاد أن أهل العلم اختلفوا أهي خاصة بالمؤمنين أم يراه أيضا الكفار. المسألة هذه خلافية، والخلاف فيها خلاف أفهام داخل دائرة أهل السنة، يعني اختلفوا في فهم الأدلة الشرعية، لا أن الخلاف هذا ناتج عن أصول فاسدة كما هو الخلاف مع المبتدعة في نفي رؤية الله في الجنة. هذا الخلاف إنما هو ناتج عن الاختلاف في فهم الأدلة الشرعية. فمنهم من يقول لا يراه إلا المؤمنون، ما الدليل؟ قالوا الله قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فشمل هذا عموم اليوم، فدل على أنهم لا يرونه قطعا. وأولئك يقولون بل هذا الدليل نفسه دليل على الرؤية، على رؤية الكفار له، لأنه قال لمحجوبون، والحجب لا يكون إلا بعد رؤية، الحجب لا يكون إلا بعد رؤية. أما من لم يرى الشخص أصلا لا يقال في حجب عنه. طيب، فلا يقال حجب الأمير نفسه عن الناس إلا وقد رأوه. فالشاهد أن الخلاف خلاف أفهام، ولهذا فهذه المسألة كما قرر شيخ الإسلام في بعض المواضع لا تستدعي تهاجرا ولا تقاطعا. كان بعض أهل السنة قد اختلفوا في عصره وتهاجروا وتقاطعوا بسبب هذه المسألة، فأرسل إليهم شيخ الإسلام رحمه الله رسالة ينصحهم ويوجههم بترك التقاطع والتهاجر، وأن هذه المسألة لا تستدعي الخلاف الذي يؤدي إلى الهجر والقطيعة. طيب سؤال، هل معنى هذا أننا نستطيع أن نقول هناك مسائل عقيدة، مسائل عقدية فيها خلاف؟ نعم عند معمر، هذه المسائل أنا أحب يجي فيها معمر. فروع إيش؟ يعني هي من مسائل العقيدة؟ أحسنتما، هي نعم من مسائل العقيدة لكن من فروع مسائل العقيدة، فمسائل العقيدة فيها أصول وفيها فروع، كما أن المسائل العملية فيها أصول وفيها فروع. إذن لا يصح أن يقال الصحابة والسلف لم يختلفوا قط في مسألة من مسائل العقيدة، لا يصح هذا، بل اختلفوا في مسائل عقدية لكنها ليست من أصول المسائل. طيب هل معنى هذا أننا نشوّر الاختلاف في العقيدة ولا ننكر على المخالف، فلا ننكر على الأشاعرة ولا على المعتزلة ولا على الجهمية؟ الجواب لا، نقول ما وسع السلف أن يختلفوا فيه يسعنا أن نختلف فيه، وما كان من المسائل التي لم يختلفوا فيها فالمخالف فيها ينكر عليه. إذن ينكر على من خالف مسألة مجمعا عليها، كما قال شيخ الإسلام من خالف الكتاب المستبين والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف الصالحون أنكر عليه، كلاما نحو هذا. فالمقصود أن المسائل التي حصل فيها الخلاف لا ينكر على من أخذ فيها بأحد القولين، حصل فيها الخلاف بين السلف، وما أجمعوا عليه لا يجوز مخالفتهم فيه ولا إحداث قول يخالف قولهم. طيب هذه الرؤية التي في العرصات، ما معنى العرصات؟ العرصات هذه جمع إيش؟ مرة معنا في اللمعة، ها جمع إيش؟ عرصة، ها عرصة، نحن نقول عرصة، نعم، وهي عرصة، جمع عرصة، عرصة عرصات، مثل سجدة سجدات، عندنا في بالعامية نقول عرصة، فنقول عرصة السوق، وهي عرصة، إذن عرصة والجمع عرصات، والمراد به المكان المتسع، وعرصات القيامة الأرض التي يكون فيها الناس وقت الحشر والحساب. ثم ها ما مرت في اللمعة يا جماعة؟ ها قطعا ما مرت، سبحان الله. طيب ما مرت معنا هنا في الوسطية؟ ما قد مرت صح؟ إذن الظاهر في الدرس الذي في إب، في درس الواسطية، معي درس أسبوعي في الواسطية في إب شرح موسع، فربما مرت هناك، اللهم المستعان. لا يزال عندي ظن غالب أننا أخذناها في درس هنا. بعيد، هذا بعيد، لا عهدي به قريب، سبحان الله. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة. نعم هذه الرؤية الأخرى، وهذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بأهل الإيمان، وأهل الإيمان يتفاوتون فيها، فليسوا كلهم على مرتبة واحدة في رؤية الله، فمنهم من يراه في مثل كل يوم، في مثل تقدير كل يوم، الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، ولكن في مثل تقدير البكرة والعشي مثلا هنا، ومنهم من يرى في مثل الأسبوع، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح، وقرره أيضا غيره. وهذا راجع أيضا إلى إثبات الزيارة، وقد مر معنا في اللمعة إيش في مسألة الزيارة؟ أحسن، مر معنا أن الأحاديث مختلف فيها، مختلف في إثبات الزيارة التي في يوم المزيد كل جمعة، أي في مثل كل جمعة، فهذه الأحاديث مختلف فيها، فمن أهل العلم من يثبتها ومنهم من يرى ضعفها. وقوله كما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، فيعطي المؤمنين قوة يرونه بها، كيف الله عز وجل لا ندري، كيف سيتمكنون من رؤيته لا ندري، لكن نؤمن أن الله يجعل لهم قوة يستطيعون بها النظر إلى وجهه، بل ويتمتعون بذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. إذن انتبه، كل ما يكون بعد الموت يعتبر داخلا في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر مبدأه الإيمان بما بعد الموت، ليس خاصا بما بعد الحشر، وعلى هذا سيدخل فيه ما يكون في القبر كما سيأتي. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، عقلنا أو لم نعقله، من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك. لا، سكرات الموت لا تزال في الدنيا، من مات قامت قيامته، أما قبل ذلك فلا. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. مر معكم في أسئلة اللمعة ما الفرق بين الفتنة والعذاب، ما الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ الفتنة السؤال. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون، الفتنة الاختبار في اللغة، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم، كما في حديث البراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقوله ومن نبيك هذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أو الأحاديث، واللفظ الأشهر: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ولكن قد جاء من نبيك، فلا يصح نفيه، لا يصح أن ينفى مجيء هذا اللفظ، وهما بمعنى من نبيك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. وقوله من ربك، المراد من إلهك الذي كنت تعبده، فالرب هنا بمعنى من معبودك، وليس المراد من خالقك. وقوله أيضا من ربك، المراد من، كما قلنا، من الرب الذي كنت أنت تعبده، ليس المراد من هو الرب الحقيقي. من هو الرب الحقيقي؟ الرب الحقيقي هو الله عز وجل، نعم، لكن من ربك أنت الذي كنت تعبده؟ من، لأن من الناس من كان يعبد غير الله سبحانه، من الناس من كان يعبد غير الله، فسيجيب فتكون إجابته خاطئة ويقال كذب عبدي. طيب، قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كما جاء في الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ليس المراد فقط حين سكرات الموت، بل المراد في أثناء حياتهم، يثبتهم عند الفتن والمزعجات والقلاقل ونحو ذلك. وأيضا كما جاء في حديث البراء في الصحيح أنه قرأ هذه الآية وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بها عذاب القبر ونعيمه. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه آه لا أدري. وجاء في بعض الروايات: ها ها، يعني مثلما يسأل الشخص فيفاجأ فيقول ها ها، وهذا لأن الموقف موقف صعب، لأنهما يأتيان في صورة مخيفة، فهما أسودان أزرقان، المنكر والنكير أسودان أزرقان كما جاء في الحديث، ولهما أصوات عظيمة مزعجة، فيثبت الله أهل الإيمان ويضل الظالمين. لا، منكر ونكير الذين يسألون في القبر، وأما كاتب الحسنات والسيئات فلا تعرف أسماؤهما، لكن من صفاتهما أن كل واحد منهم رقيب عتيد. قال: وأما المرتاب فيقول: آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة هي المطرقة الكبيرة، يعني التي نحن نسميها الزبرة مثلا، لكن هذه الله أعلم كم عظمها، نسأل الله السلام والعافية. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ولهذا فالحيوانات تسمع شيئا من عذاب القبر الذي يحصل للكفار، ومن شاء الله من المسلمين من عصاة الموحدين. وربما نفرت الحيوانات من المقبرة والناس لا يدرون لماذا، فجأة هكذا تنفر وهي سمعت شيئا من هذا العذاب. وقد كان السابقون ربما عالجوا من أصيب أو ما يصاب بإمساك من الحيوانات بتقريب إلى المقبرة، من أجل أنه سيسمع هذه الأصوات ويخاف ويأتيه الإسهال بدل الإمساك. فكان بعضهم يعني يعتقد أن الأموات هم الذين تسببوا في هذا وأنه بسبب الأولياء. والقضية أن هذه الحيوانات سمعت من العذاب ما جعلها تخاف. شوف الإنسان أحيانا إذا أصابه خوف شديد يأتي تؤلمه بطنه ويأتيه إسهال، فكان يحصل مثل هذا. وبعض الممخرقين يلبسون على الناس أن هذا من قبل الأولياء، حتى فضحهم شيخ الإسلام رحمه الله بذكر هذه القضية، وأن هذا يحصل عند قبور الكفار. لو ذهبوا بهم عند قبور الطائعين، لو ذهبوا بهذه الحيوانات عند قبور أناس معروفين بأنهم ماتوا على الإيمان والطاعة، ما يحصل هذا. ولأجل ذلك كانوا يعني يذهبون بتلك الحيوانات عند قبور يهود ولا يذكرون للناس أنها قبور يهود، حتى عرف شيخ الإسلام الناس بذلك. قال فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، نعوذ بالله. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. قوله إما نعيم إلى يوم القيامة الكبرى هذا بإطلاقه صحيح، وقوله وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى هذا في حق الكفار، يعذبون إلى يوم القيامة الكبرى، يتصل عذابهم إلى يوم القيامة ثم ما بعد يوم القيامة. وأما عصاة الموحدين فمن عذب منهم في القبر فيعذب بحسب عمله، قد يكون عمله يستدعي أن يعذب إلى يوم القيامة، وقد يستدعي عمله أن ينقطع عذابه قبل ذلك. فعذاب القبر نوعان، عذاب دائم مستمر إلى يوم القيامة، وعذاب منقطع. العذاب المنقطع هذا في حق عصاة الموحدين، من شاء الله منهم أن يعذب، قد يعذب ساعة، قد يعذب ساعة من ليل أو نهار، أقصد لا مانع من ذلك، لا مانع من أنه يعذب مثلا بضربة، يضرب ضربة يحترق منها قبره ثم يشتعل منها قبره ثم ينطفئ أو نحو هذا. المقصود أن عذاب المؤمن، عذاب الموحد العاصي ليس كعذاب الكافر. وقوله إلى يوم القيامة الكبرى سماها بالكبرى لأن كل إنسان له قيامة، سمى القيامة الصغرى وذلك ساعة موته، فموت الإنسان يعتبر قيامته، من مات قامت قيامته، أي القيامة الصغرى. ثم تأتي القيامة الكبرى التي يقوم فيها الناس أجمعون. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا حقيقة ما يحصل يوم القيامة، أن الأرواح التي كانت في الدنيا تعود إلى الأجساد نفسها، تعود إلى الأجساد نفسها، كما قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده، فلا بد من الإيمان بهذا. ولا يكون الإيمان تاما بيوم القيامة واليوم الآخر إلا بالإيمان بهذه الحقيقة، لأن من الفلاسفة من يقول تعاد الأرواح، نعم لكن ليس إلى هذه الأجساد، إلى أجساد أخرى، أما هذه الأجساد خلاص فنيت، فنيت وانتهت، صارت ترابا لا تعاد. فهذا يعتبر من عدم الإيمان باليوم الآخر، ما يعتبر من آمن بذلك آمن إيمانا صحيحا. فلهذا قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أي أجساد التي كانت في الدنيا، فهذه حقيقة القيامة. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.